قال المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: والحج مفترض عليك، وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الصلاة والزكاة بعد توحيد الله جل وعلا، ذكر الصلاة والزكاة والصوم، وها هو الآن يشرع في ذكر الحج وشروطه. وقد أشار أو نص على أنه مفترض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهو يجب فرضا في العمر مرة واحدة، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. وجاء عن بعض السلف أن امرأة تمضي عليه 5 سنين ولم يحج مع القدرة إنه لمحروم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن رجلا يجد الزاد والراحلة ثم لم يحج فعليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهذا كله دليل على فرضية الحج، وهو كسائر بقية الأركان من حيث بناء الدين عليها، كما سمعنا الحديث أكثر من مرة: بني الإسلام على 5، وذكر في آخره: حج البيت، حج البيت لمن استطاع إليه، وذكر في آخره: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد تكرر مرارا، متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو شعيرة من شعائر التوحيد، بل هو من أعظم مظاهر التوحيد. فمجيء المسلمين في وقت واحد وفي مكان واحد والتنقل من مكان إلى مكان، كل ذلك مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، وأنهم يعبدون إلها واحدا لا إله إلا هو. وله فوائد عقدية عظيمة، لعله تأتي مناسبة لذكرها إن شاء الله تعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الحج، وذكر منها أمن الطريق، بأن يكون الطريق آمنا غير مخوف، بأن لا يكون هناك عدو يتربص بالحجاج الدوائر. وهذا الأمن ولله الحمد أصبح منقطع النظير بعد مضي مئات السنين وبعد مضي قرون وقرون، والحجاج يعيشون خوفا، حتى إنهم يذهبون من عند أهلهم مودعين، وفي الغالب لا يعود منهم إلا القليل، سواء ما يتعلق بقطاع الطرق الذين ينتشرون في كل مكان، أو تعدي الوحوش، أو التعرض للأمراض والجوع والعطش، أو التعرض لبعض العوائق الأخرى. أما الآن ولله الحمد والمنة فطريق الحج أمن وأمان، والحاج يعيش أمنا منقطع النظير في ظل دولة التوحيد التي قيضها الله تبارك وتعالى لخدمة الحرمين في هذا العصر بعد أن ران الجهل والخوف مئات السنين. فلله الحمد أولا وآخرا، وجزى الله القائمين على ذلك خير ما يجزي به عباده الصالحين. إذن من الشروط الأمن، فإذا كان الطريق مخوفا فإن المسلم غير ملزم بأن يذهب ولو وجد الزاد والراحلة. ثم ذكر بعد الأمن القدرة البدنية بأن يكون صحيحا معافا جسديا، ليس عنده مرض مزمن يمنعه من الحج، وليس كبيرا مقعدا يحتاج إلى نقل. ولذلك فإني أقول للذين يأتون ببعض العجزة معهم الذين لا يمشون أن الأولى أن لا يأتوا بهم لما في ذلك من مشقة، والله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع، ويمكن أن ينيب من يحج عنه. ولذلك لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فالقدرة البدنية شرط، ومن عجز بدنيا حج عنه إن كان مستطيعا من ماله أو يتبرع له أو يسقط عنه الحج. ولا داعي أن يتكلف المسلمون من مكان بعيد فيأتون بالمشلولين والعجزة وغير القادرين، فإنهم قد رفع عنهم الحرج. وإذن ذكر شرطين، وسنستكمل الشروط الأخرى، وهذا كله بعد الإسلام والعقل والتمييز والتكليف، يعني بأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. وستأتي شروط أخرى إن شاء الله تعالى. نعم. كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران. لعلي قبل أن ندخل في مسألة الجنائز نستكمل شروط الحج. بعد أن عرفنا فرضيته وذكرنا شرطين وهما الأمن وسلامة الجسد وكذلك وجود الزاد والراحلة، يعني النفقة والمركوب الذي يوصله إلى الحج، فإن عجز عن الزاد والراحلة عجز عن نفقته ونفقة عياله حتى عودته فإنه لا يلزمه الحج، وليس له أن يسأل من أجل ذلك. فإن تبرع له طوعا لا بأس. فوجود الزاد والراحلة الحلال التي هي من طريق حلال، لا من طريق الربا ولا من طريق بيع آلات اللهو والطرب ولا من طريق بيع الخمور والميسر ونحو ذلك، يعني تكون من طريق حلال، فعندها يجب عليه الحج فور بلوغه إذا وجدت هذه الشروط. وتزيد المرأة على الصحيح شرطا آخر وهو وجود المحرم، فإذا لم تجد محرما سقط عنها الحج، والعمرة. وإن كان بعض أهل العلم له رأي أنها إن وجدت الرفقة المأمونة وكانت بين مجموعة نساء تحج وتعتمر، ولكني أرى أن هذا القول مرجوح، والقول الصحيح المؤيد بالأدلة أنه يسقط عنها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تسافر المسلمة بدون ماذا؟ محرم مطلقا، وهذا مطلق في الحج وفي غير الحج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا في الجهاد، وقد حجت امرأتي وستحج امرأتي، فأمره أن يترك الجهاد ويحج مع امرأته، قال انطلق وحج مع امرأتك. فالصحيح أن المرأة لا تحج بدون محرم البتة، مهما كان الأمر، مهما وجدت من النفقة والزاد والراحلة، ولو كانت كما يقول المعاصرون مليونيرة، فإنها لا تحج بدون محرم. وهنا أنبه في المحرمية على مسألة تكررت في بعض البلاد وسئلنا عنها غير مرة، وهو أن بعض النساء الأرامل أو العازبات تعقد لرجل أو تتفق مع رجل على عقد مؤقت حتى تعود من الحج ليكون محرما لها، وهذا هو المتعة المحرمة، وحتى لو اشترطت عدم قربانها فإنه عقد باطل ولا يصير محرما بهذه الكيفية. ولا أدري ما مستند من يفعل ذلك، اللهم إلا الهوى وقلة البصيرة في العلم والجهل. وهذا تكرر في الحج في بعض بلاد المسلمين، كثيرا ما تأتي امرأة لما تسمع حديث المحرمية وكذا تأتي تسأل، تقول أنا عقدت لرجل علي، يعني طلبت منه العقد علي حتى نعود من الحج، ثم ينفسخ العقد. هذا أولا عقد باطل، وثانيا يعني إنه من تلبيس إبليس ولا يصح البتة. فالمرأة التي ليس لديها محرم يسقط عنها الحج وكفى. هذه بعض مسائل يعني أحببت أن ننبه عليها في مسألة الحج. نعم اقرأ البيت. كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران. ذكر الشيخ هنا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، لأن هذه النونية شاملة للعقيدة والفقه. فبعد أن فرغ من أركان الإسلام بيّن صلاة الجنازة وحكمها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. والسنة أن تصلى في الصحراء، اللهم إلا في ظروف مثل ظروف المسجد النبوي أو المسجد الحرام وصعوبة انتقال الناس وكثرة العدد الطيب، فلا بأس أن تكون في مثل هذا في المسجدين، ومن فاته ذلك له أن يصلي عليها عند القبر. وصفة صلاة الجنازة أربع تكبيرات وتسليمة واحدة، وإن سلم مرتين فالأمر فيه سعة لوجود الدليل على الأمرين، لكن على المسلم أن يأخذ بما عليه أهل البلد الذي هو فيه حتى لا يحدث فتنة. تكبر تكبيرة الأولى وتقرأ سورة الفاتحة، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، ثم تكبر التكبيرة الثالثة فتدعو للميت، إن استطعت أن تحفظ الدعاء المأثور فهذا أولى، وإلا تسأل الله له المغفرة والعافية. ومما ورد: اللهم اغفر لي صغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إلى أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأجازه بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا، وأدخله الجنة بسلام، ونحو ذلك. وإن كان في طفلا زاد: اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله فرطا وذخرا وشفيعا لوالديه. في التكبيرة الرابعة يقف قليلا ثم يسلم، فينبغي أن نحرص عليها وأن لا نتهاون بها، لأن بعض البلاد لا يعرفونها، يدورون بالجنازة بطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يضعون عليها تقليدا للكفار أكاليل الزهور، وهذا كله باطل، فيجب أن نحذر منه. نعم. إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان. أشار رحمه الله إلى ما عليه الجمهور من أن حكم صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى به جماعة من المسلمين أجزأ عن الآخرين، لكن من حضر ينبغي أن لا يفرط في هذا الفضل، وليست على الأعيان. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يلزم كل واحد بعينه لا يعذر به أحد، وأما فرض الكفاية فإنه إن أداه البعض سقط عن الآخرين، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا. نعم. إن الأهلة للأنام مواقيت مواقيت وبها يقوم حساب كل زمان. إن الأهلة للأنام مواقيت وبها يقوم حساب كل زمان. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهي مواقيت يعرف بها المسلمون ابتداء الشهر وانتهاءه، ويعرفون بها منازل القمر ليستفيدوا في بعض أمور دنياهم كالزراعة ونحو ذلك، كما يعرفون بها التاريخ وتسجيل الوقائع والحوادث والديون والمواعيد ونحو ذلك. ففيها يعني للعناية بها فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى. والشهر العربي يتراوح بين 29 وبين 30، لذلك ينبغي تحري الأهلة ليلة 30، فإن رؤي وإلا أكمل الشهر، وبخاصة في شهر رمضان وشهر ذي الحجة وشهر شوال وشهر ذي الحجة. هذه الأشهر الثلاث هذه الأشهر الثلاثة لا بد أن يعنى بها المسلمون أيما عناية، ولا يعتمدوا على مجرد التقويم أو الحساب الفلكي. نعم، قد يستعان به للتحري، قد يستعان به من لماذا؟ للتحري. وأما المناط الذي يكون به الحكم هو ماذا؟ هو رؤية الهلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصوم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: إذا رأيتموه فصوموا ولا تصوموا حتى تروا الهلال. وإذا رأيتموه فافطروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولذلك أكمل عندنا هنا في أكمل شعبان 30 يوما، لأنه لم يتقدم أحد تثبت بشهادته ماذا؟ الرؤية. ولا يلزم الاعتماد على رؤية الآخرين، وإن كانت هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم راجعة إلى اختلافهم في اتحاد المطالع أو ماذا؟ أو اختلافها. والذي يبدو أن لكل بلد رؤيته، والمقصود بالبلد الأقاليم التي يتاخم بعضها بعضا. إذا علم أن ذلك البلد يتحرى تحريا ماذا؟ دقيقا بالنسبة للرؤية. أما الذي يعلن الشهر قبل أن يهل بأيام ويقول سيكون الصيام في اليوم الفلاني ويلزم بعض البلاد بها فهذا غير صحيح، وإنما هو معتمد على ماذا؟ على مجرد الفلك والتقويم والحساب، وهذا غير مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نصوم لرؤية الهلال وأن نفطر لرؤيته. فيجب التحري في هذه الأشهر الثلاثة، شهر رمضان وشهر شوال وشهر ماذا؟ ذي الحجة. ويمكن أن يتحرى عما قبلها ليبنى عليه ذلك التحري، ليبنى عليه التحري في هذه الأشهر الثلاثة. فالأهلة نعمة من الله عز وجل يعرف بها المسلمون الحساب والصوم والحج والعيد، وقد سمعنا الآية الواردة في ذلك. نعم. لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الورى 2. لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الورى، شخص الهلال يعني شكل الهلال من الورى 2. الأمر فيه تفصيل، فبالنسبة للصوم يبدو والله أعلم أن رؤية واحد ثقة عدل كافية في الرؤية، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم برؤية واحد من الصحابة، لأن الصوم يعني الأمر فيه أسهل من العيد، لأن العيد فيه تفطير وفيه أنه قد يتعرض لسقط لبقاء ماذا؟ يوم. وأما رؤية الهلال هلال الصوم فإنه يكفي فيها واحد على الصحيح، أما الفطر فلا بد من شاهدين عدلين يشهدان على ثبوت على أنهما رأيا الشهر هلال الشهر. والذي يبدو أنه لا يبقى بعد بضع دقائق، فالذي لا يراه في الدقائق الأولى لا يمكن أن يكون صادقا، فلو جاءنا واحد وقال إنه رآه بعد نصف ساعة من الغروب ليلة التحري قلنا له هذا كذب، لا يمكن أن يكون، وهذا أمر واضح. بل يقول الفلكيون إن الهلال في أول مولده لا يبقى أكثر من 7 دقائق، وعلى أي حال في حدود دقائق معينة يمكن أن ينظر للهلال، خصوصا إذا كان ليلة 30. أما إذا أكمل الشهر فيصام بكل حال ولو لم يرى الهلال. فالصحيح والراجح أنه يصام برؤية واحد عدل ثقة، ويفطر برؤية كم؟ 2 عدلين ثقتين. نعم. متثبتان على الذي يرايانه على الذي يرايانه حر في نقليهما ثقتان. ها؟ متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتان. يعني لا بد أن يكون مكلفين، فلا بد أن يكون حرين، ولا بد أن يكون ثقتين، ولا بد أن يكون عدلين، ولا بد أن يكون كلامهما أيضا يوافق المعقول. فمن جاء يدعي أنه رآه العشاء أو بعد ساعة أو نحو ذلك ونحن في ليلة الثلاثين لا يصدق ولو حلف أيمانا مغلظة، لأن لله في خلقه سنن يعني لا تتغير لا تتخلف، فيراعى في هذا سنن الله الكونية. أما من جاءنا يعني يشهد على أمر واضح كذبه لا يصدق ولو جاء بألف معدل يعدله، ولذلك فإنه لا بد أن يكون ثقتين عدلين معروفين بالصدق متثبتين مما يريانه، ولا بد أن تكون الرؤية بالعين الإيش المجردة لا بالتلسكوب، لا بد أن تكون بالعين المجردة. نعم يمكن أن يستعان بالتلسكوب لتحديد المكان ثم يرشد الذين يتحرون نعم أو الذين يراقبون ويحدد لهم المكان، يمكن أن يقول لهم صاحب التلسكوب أو المنظار يمكن أن يقول لهم انظروه في المكان الفلاني بالتحديد ويشير إليه حتى يحدق فيه ويحددان وجوده. نعم. لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان. يوم الشك هو يوم الثلاثين، وقد نهينا عن صوم يوم الشك، ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فالمقصود يوم الشك هو يوم الثلاثين، وأيضا نحن منهيون أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا شخص له صوم فليصمه، كما لو وافق يوم غير الشك يوم 29 أو يوم 28 لو وافق خميس أو وافق اثنين فيمكن أن يصام، أما اليوم الذي قبل رمضان مباشرة فالواجب عدم الصوم. نعم. قد يستثنى من هذا شخص كان يصوم كفارة وكان آخرها مثلا هو اليوم 30، فمثل هذا يبدو والله أعلم أنه أمر فيه سعة، فإنه يتم صوم ذلك اليوم لأنه صوم واجب أيضا. نعم شيخ أبيات أخرى.